كثيرا ما يكون قارنا بعد كتاب. وهناك العلماء يقول كنا وقلت، فهذه اختلاف العبارة. لا، هذه من النقل، هؤلاء من الذين نقلوا كتاب وروه عنه. ليس البخاري. نعم.